يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمن بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الناس الكيد والمناوئين ودع أباه ودع أباه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وتناقص الإيمان والإسلام من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن مع القرآن الكريم يتلو عليه آيات الله الزينات قارئ تقليد الإذاعة وقت الوجوه العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالفلسة مركز ناقوس في محافظة الشرقية سالكم للعالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال مدعى الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل حضرتكم الشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ونودخلهم ظلا ظليلا

أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ويريد الشيطان أن يضلهم بعيدا. Now. وحسن أولئك مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقه الاداء قارئ الدعوه للعلوم العربي والعالم الاسلامي والمغرب المدرسه مركز فاووس محافظه الشرقيه فضيله القارئ الشيخ السيد تولي عبد العال وبذلك اذيع عمر ياسين نواب الاذاعه البحريه اداره الامر محمد سلام الله عزوج ومن داخل لؤلؤة الرسول في يافا المتنقلة وقدرة نقلة الفراشة والإشارة الحديثة إدارة أولياء الأمانة مصطفى حلاوة تحت إدارة المعلم أحمد وبرج حلاوة أيها السادة شكر الله وسهلا جميعا.